لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر، وكانوا حديث عهد بالكفر. قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. يبقى دول سكان بادية من الأعراب، وبالتالي يأتون باللحم. الصحابة رضي الله عنهم يسألون: لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لا يدرون ذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت عائشة: وكانوا حديث عهد بالكفر. يعني من الممكن هناك بعض الأحكام التي يجهلونها، كحكم التسمية على الذبيحة. ولذلك يبقى الأعراب أشد كفرا ونفاقا لبعدهم عن مجالس العلم، فبيجهل من الأحكام الكثير، فلذلك عائشة رضي الله عنها تقول أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم، مقصدهم اللي هم أعراب البادية، فلا يدرون يا ترى سموا عند ذبحهم لهذه الذبائح أم لم يسموا. يبقى الذبح ده مما تستحل ذبيحته إذا سمى، وبالتالي هم تستحل ذبيحة هؤلاء لو سموا لأن مسلمين. ولكن كان السؤال كنتيجة لجهل هؤلاء للكثير من الأحكام، من الممكن يكون ذلك الحكم، يجهلون حكم التسمية على الذبيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا عليه أنتم وكلوه. يبقى كأن كده الأصل في المسلم إن هو بيسمي على الذبيحة، أنا لا أدري. يبقى كما نجد كده دي لحوم بتباع، في أسواق المسلمين، وبالتالي ترى هل لابد من السؤال هل ذكر الذابح اسم الله عز وجل عليه عند ذبحه أم لا؟ لا، ليس هناك سؤال لذلك الأمر، كما بينا في مسألة الطعام: إن قدم لك طعام، وبالتالي على ذلك ليس هناك شبهات تحوم حول ذلك الإنسان، فبتطعم منه دون أن تسأله مصدر ذلك المال الذي اكتسبه الذي أتى من خلاله بذلك الطعام، لا تسأله ولكن تأكل. هنا برضك أيضا ما يباع في أسواق المسلمين أو ما يبيعه المسلم من طيور أو يعني هذه الأنعام، هل يا ترى لابد من السؤال عن التسمية؟ الأصل أنه هو مسلم، والمسلم يبقى بيراعي هذه الأمور. فما يباع في أسواق المسلمين يبقى ده محمول على الصحة والحل، فدول أعراب، فيغيب عنهم بعض الأحكام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مشقة في الأمر. يبقى كأن الأصل من المسلم أنه هيسمي على الذبيحة، وقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عاد بالكفر. ليه السؤال؟ يبقى كانوا حديث عاد بالكفر، وأنه بالتالي يجهل كثير من الأحكام، ممكن هذا الحكم يجهلونه. فماذا نصنع؟ يبقى ما أتى به المسلم كان حلالا، يعني ما نحتاجش إلى سؤالي. وبالتالي لو ترك التسمية متعمدا كما مر علينا الكلام، ثم قال: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. قال: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري رحمه الله: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل الله لك وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحو ذلك. وقال حسن إبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس رضي الله عنه: طعامهم ذبائحهم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزلت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. ترى إيه حكم ذبائح أهل الكتاب، وما حكم أيضا شحوم هذه الذبائح التي يذبحونها، سواء كانوا من أهل الحرب أو من غيرهم. وقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى حل طعام أهل الكتاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وطعامكم حل لهم. وقال الزهري رحمه الله: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، لا بأس بذبيحة نصارى العرب. يبقى إيه معنى الكلام؟ لأن ده يعني دخلاء على النصارى، ده معنى الكلام أنهم دخلاء على النصارى. يبقى أصل النصرانية في بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، يبقى أوروبا دي أساسا نصارى، ولكن ليسوا نصارى أصليين. النصراني الأصلي هو أن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، أرسل إلى بني إسرائيل، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولكن على ذلك هل يلحق بهم نصارى أوروبا ونصارى العرب؟ يلحق بذلك، فلهم نفس الحكم. معنى الكلام هو لهم نفس الحكم. يبقى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى بيقصد به أساسا بني إسرائيل، لأن عيسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل، موسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل. والكلام طبعا واضح في كتاب الله عز وجل أن عيسى بيخاطب بني إسرائيل، أنه رسول إلى بني إسرائيل، فبيقول أنا لا بأس بذبيحة نصارى العرب. يبقى كل من ألحق على هؤلاء النصارى له نفس الحكم أيضا، لأن ده كلام يعني البعض بيتكلم، هل يا ترى حل طعام أهل الكتاب؟ يبقى أهل الكتاب الأصليين والزواج من النصارى أهل الكتاب، أهل الكتاب الأصليين، ولا من ألحق بهم أيضا؟ من ألحق بهم يأخذ نفس الحكم، يبقى أوروبا نصرانية، يبقى ألحقت بإيه؟ بنصارى بني إسرائيل، نصارى العرب يلحقون بهم، فحكمهم حكم هؤلاء النصارى، ده معنى الكلام. وبالتالي قال الزهري رحمه الله: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، لا بأس بذبيحة. هل نعتبرهم أهل الكتاب ونعملهم المعاملة دي ولا لا؟ يبقى كل من ألحق ولا بنعامله معاملة أهل الكتاب، يبقى جواز الزواج من الكتابيات، يبقى من أيضا نصارى أوروبا ونصارى العرب، وجواز أكل ذبائح أهل الكتاب وذبائح أيضا نصارى أوروبا ونصارى العرب. يبقى ده معنى الكلام، لهم نفس الحكم. قال: إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. وطبعا هنا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائح هؤلاء حلال لنا، ولكن أيضا بالشروط، إن هم لما يجي يسمي الله عز وجل، ما يقولش باسم المسيح باسم الصليب، فلا نطعم من هذه الذبيحة التي سمي عليها اسم المسيح أو اسم الصليب، ولكن بسم الله، إن قال بسم الله يبقى نأكل من ذبيحته. فلذلك قال: إن سمعته يسمي لغير الله، يبقى قال باسم المسيح باسم الصليب أو غير ذلك فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل الله لك وعلم كفرهم. إن لم نعلم حاله يبقى الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لكن احنا عارفين إن ده لما بيسمي يقول باسم الصليب، يقول لك أنا ما سمعتوش وبقول الكلام ده على هذه الذبيحة، ما أنا عارفه بيقول إيه، أنا عارفه، لكن الكلام ده عن إنسان مجهول الحال بالنسبة للتسمية، لا نعلم، هو نصراني وذبائح نصارى يبقى حلال، إلا أن تأكدنا أنه يقول باسم الصليب أو باسم المسيح. وطب لا نعلم حاله، إن لم تسمعه فقد أحل الله لك وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحو ذلك أيضا، علي بن أبي طالب رضي عنه يقول بذلك القول. وقال حسن إبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف، لا بأس بذبيحة الأقلف. ما هو أساسا يعني أهل الكتاب لا يختتنون، أهل الكتاب أساسا لا يختتنون، فحل طعام أهل الكتاب يبقى لما يقومون بذبحها بسم الله وكذلك أيضا هم يعني لا يختتنون فده أقلف، يبقى ذبيحة الأقلف إن كان مسلما أو كان صلانيا يبقى جواز ذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وطعامهم أي ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائح أهل الكتاب. هذه معنى الكلام، لذلك قال باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، حتى لو كان أهل الحرب نعم لأن ده نصراني من أهل الكتاب، يبقى حتى لو كان من أهل الحرب يبقى ذبائح هؤلاء حل لنا كما قال ربنا سبحانه طالما أنهم لم يسموا علي باسم المسيح أو باسم الصليب. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم أي ذبائحهم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. يبقى ده معناها أدي جراب فيه شحم، وليه بيتكلم كده ذبائح الكتاب وشحومها؟ لأن شحوم الذبائح دي محرمة على اليهود على الكتاب، لكن هي محرمة عليهم حلال لنا. ولذلك كما قال في رواية عبد الله بن مغفر رضي الله عنه كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، لكن ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ولم ينكر عليه هذا الأمر. يبقى معنى كده شحوم أهل الكتاب حرام عليهم لكن حلال لنا. قال باب ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش. قال ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفبعير تردى في بئر. قال من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ثم ذكر رواية عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا ناقل عدو غدا وليست معنا مدا، فقال أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم أما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. قال ما ند من البهائم أي مفر من البهائم، يبقى إذا كان بقر إذا كان غنم إذا كان بعير ده مملوك للإنسان، هناك من الإبل ما ند أي فر كده ولا نتمكن بإمساكه. قال فهو بمنزلة الوحش، زيت الوحش يبقى إيه في مسألة الصيد، يبقى لما يكون أنت مالك لبقرة أو لغنم أو لبعير وليه تزكية طبعا، يبقى عشان نزكي ذلك البهيمة حتى تحل لنا أن نأكلها، وبالتالي التزكية لها مواطن كما سيأتي باب النحر والذبح. يبقى منين إحنا التزكية؟ يبقى لابد من قطع شيء معين كده في التزكية، ولكن هنا في الصيد احنا كما بينا بيرميه بالسهم كده يقول بسم الله ثم يرميه بالسهم، فإن أصابه بالحد فعلى ذلك نأكل. بيصيبه فين؟ في أي جزء غير الذبح والنحر، في أماكن محددة أماكن معينة كما سيأتي الكلام. فلذلك بيقول ما ندم البهائم فر البهائم ولم نتمكن من إمساكه كيف سيكون الحال، أو تردى من فوق جبل أو انحشر في بئر ولا نتمكن منه، فعلى ذلك حتى نخرجه ثم نقوم بنحره أو بذبحه يكون سبق إيه أم مات وضاع علينا، يا ترى ماذا نصنع؟ فقال حكمها حكم الوحش اللي انت هتصطاده، يبقى من أي مكان قدرت عليه فبتصيبه، يبقى زي ما نقوله الصيد أهو هيرمي بالقوس أو يرميه بالسهم يصيبه فين؟ يا ترى يصيبه في مكان المنحر أو المكان الذبح؟ نقول لا، في أي مكان أصابه في فخذي أو في فخذي أو في غير ذلك فمات متأثرا بذلك. يبقى لما قال بسم الله ورماه وأصابه فمات يبقى هي حلال، دي تزكيته تزكية الوحش كده. ولذلك قال ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، تعامل معاه إن هو زي صيد البر يعني زي صيد البر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يبقى عجزه ان هو مش قادر يمسكه فر منه. وفي بعير تردى في بئر، البعير كده تردى في بئر، وبالتالي من حيث قدرت عليه فزكيه، يبقى من حيث قدرت عليه فزكيه، يبقى هيصيبه كده من فخذه، والمهم يبقى يقطع الجلد واللحم ويسيل الدماء، وما زالت به الروح مستقرة لكن لا نتمكن من إخراجه. قلنا لو قمنا بإخراجه لا هلك، لا هلك، قلنا يتردى كده، وبالتالي انحشرت رأسه داخل البئر أو داخل ذلك المكان، أو تردى هو من فوق جبل وما زالت الروح به مستقرة، لو احنا وصلنا إليه يهلك، فعلى ذلك نصيبه بشيء وهو الحياة ما زالت به مستقرة. يبقى من أي مكان قدرت أن تزكيه فزكيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكيه. يبقى نقول هو أصابه في قدمه أو في ساقه أو في غير ذلك، يبقى لا حرج أنه لا يتمكن من تزكية التزكية المعتادة. قال أيضا رأى ذلك علي وابن عمر وعائشة، وذكر رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، فقال عجل أو أرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. يعني على ذلك يبقى قال يسارع في أيضا تزكية هذه الذبيحة، إلا ما يتمكن من نحرها أو ذبحها يتعذر هذا الأمر، يصيبها من أي مكان قدر عليه، وبالتالي دي التزكية. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى حبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فر كده، فرماه رجل بسام فحبسه، مش هيقدر يدركه إلا بهذه الصورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. يبقى إيه؟ يبقى نعامله معاملة الوحش، يبقى كأنه ده صيد، يبقى الصيد كده بنرميه بالقوس أو بنرميه بالسام ونقول بسم الله، فالسام يصيبه في أي مكان، المهم أنه يصيبه بحده لا يصيبه بعرضه، وبالتالي أصابه بحده فنطعم عند ذلك، نطعم عند ذلك. قال الباب التالي باب النحر والذبح التذكية، كيف بتتم تذكية الحيوان؟ قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج رحمه الله عن عطاء رحمه الله لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الذكاء في الحلق واللبة. وقال ابن عمر ابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة رحمه الله قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية الأخرى أيضا عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. أيضا آخر هذه الروايات رواية أيضا عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، فرسا فأكلنا، بيتكلم على الذبح والنحر. قال ابن جرير رحمه الله عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. يعني منين التزكية؟ الذبح بيكون إزاي والنحر بيكون إزاي؟ يبقى أساسا نحر الإبل وذبح البقر أو الشيان يبقى دي تذبح، وبالتالي على ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الذكاء لتزكية الحيوان في الحلق واللبة، الحلق واللبة. قال يبقى اللبة اللي هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر، نقول عنها المنحر، هنا المنحر، غير اللي هو أساسا الذبح بيكون من أعلى الحلق على الحلق هنا، ولذلك قال دي بقى دي التزكية، سواء كان بقى نحر المذبوح أو ذبح المنحور كل ده يجوز، كل ده يجوز. لذلك قال: قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم. يبقى كده نحر البقرة، يبقى بدل ما هو أساء من الحلق من فوق كده، يبقى هنا التزكية. قال كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الزكاة في الحلق. يبقى في الحلق كده بيقطع كده طبعا البلعوم مع الودجين، مع العروق ليه، عرق هنا وعرق هنا، فده بيقطع العروق مع البلعوم، يبقى ده الحلق أساسا. يبقى على ذلك من عند الحلق دي التزكية، ده الذبح أساسا. من عند اللبة يبقى موضع القلادة من منحر هنا، يبقى ده أساسا نحر الإبل. لذلك الإبل بتنحر وهي قائمة، تنحر وهي قائمة. لكن في مسألة الذبح لكي يتمكن من الحلق لابد أن يسجي هذه الذبيحة. لذلك احنا بنشوف مثلا في فليرح ذبيحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بينهمها كده على جنبها، وبالتالي بيقوم بذبحها من مكان الحلق، قطع الحلق اللي هو البلعوم مع الودجين مع عرقين كده في الجانبين، وده الأصل أساسا. وطبعا لما تمكن يبقى ممكن كده يذبح البقرة وهي قائمة، ينحرها وهي قائمة كما ينحر البعير، ينحر بعير وهو قائم. فلذلك ترى لو ذبح البعير هل يجوز؟ يجوز. لو نحر البقرة يجوز. يبقى سواء بقى استعمل مع الذبح أو النحر، الذبح أو النحر. قال: ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، في المكان المخصص يعني، مش المكان المخصص اللي هو أماكن النحر كده يقول لك السلخانة أو غير ذلك، لا. قال: لا ذبح ولا إلا في المذبح والمنحر. يبقى ده المذبح وده المنحر، يبقى دي المواطن اللي هو يتم من خلالها التذكية سواء كان بالذبح أو النحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقرة، فإذا ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي. قال: والذبح إيه والذبح؟ قال: قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبر نافع عند ابن عمر رضي الله عنه نهى عن النخ، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. يعني يا ترى هو بيذبح كده يقطع الرأس، يبقى دجاجة بيذبحها كده، فيا ترى لما يجي يقطعها فقطع الرأس كلها بأكملها، قطع الرأس، يبقى هنا قطع الحلقوم وقطع الودجين وصل النخاع كمان، يعني وصل كده قطع حتى ايه، يعني فصل الرأس تماما. هل يا ترى في الحالة دي يبقى الذبيحة حلال أم لا؟ فلذلك قال: والذبح قطع الأوداج. يبقى الأوداج اللي هي العرقين كده، العرقين لما الإنسان كده بيغضب غضب شديد بنجد انتفاخ كده، عرق على في الجانب الأيمن وعرق في الجانب، هو دي الأوداج، دي الأوداج. فلما بيجي يذبح الشاة أو البقر وغير ذلك يبقى بيقطع البلعوم مع الودجين، يقطع الودج ثم يقطع البلعوم ثم يقطع الودج إيه الثاني، فدي الأوداج أساسا اللي هي بتنتفخ كده لما بيغضب الإنسان، يغضب الإنسان تنتفخ أوداجه اللي هي العروق اللي هي في الرقبة، واحد في الجانب الأيمن واحد في الجانب الأيسر. قال: والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني نقوله ايه، يعني ذبح لغاية لما فصل الرأس كده قطع النخاع، يبقى اللي هو العمود اللي هو العظم ده. قال: لا إخال. قال ابن عمر نهى عن النخ، ثم نفعل ايه؟ قال: يقول يقطع ما دون العظم، يبقى يقطع، ان المقصود نقطع الحلق كده البلعوم مع الودجين وما نفصلش الرأس ونجيش ناحية العظم بتاع الرقبة ده، فده ما دون ذلك ثم يدع حتى تموت. احنا بنذبحها كده ونتركها لغاية لما لغاية لما تموت، يبقى الذبح ده انت بتركها بعد كده لغاية لما تموت، وبالتالي بنجد ان هي بتتحرك حتى يعني تخرج هذه الدماء. هل يا ترى لازم افصل الرأس؟ لا لا تفصل. طب لو بفصل الرأس يبقى لا بأس بذلك كما ايه قال ابن عمر ابن عباس وأنس رضي الله عنه. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يبقى ذبحه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الزكاة في الحلق واللبة. قال ابن عمر ابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس، لكن هو الأصل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما بيقطع الحلق والودجين وما كان دون العظم ثم يدعه حتى إيه يموت، حتى يموت، زي ما بنفعل كده وبنرى في ذبح الشاة كيف نفعل بيقطع الحلق والودجين ثم بتتركه لغاية لما يموت. يبقى هو ده أساسا الذبح ما دون العظم. لكن لو هو وصل للعظم وقطع أيضا العظم يبقى لا بأس بذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه وكذا قال ابن عمر وأنس رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وقالت أيضا أسماء رضي الله عنها ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. يبقى سواء بقى ذبحوا الفرس نحروا الفرس ذبح البقرة نحر البقرة نحر الإبل ذبح الإبل كل ده هي تبقى إيه لا بأس بذلك وهي حلال. كان وصل إلى ما دون العظم قطع حتى العظم دهوت وفصل الرأس كل ذلك لا بأس. لكن الأصل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه يذبح ودون يصل حتى يصل دون العظم ويدع ذلك البهيمة حتى تموت. ثم ذكر باب ما يكره من المثلى والمصبورة والمجثمة. قال في رواية عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم ابن أيوب فرأى غلمانا وفتانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها والغلام معه فقال اذكروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنه فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. ثم ذكر رواية عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلى. ما يكره من المثلى والمصبورة والمجثمة. المثلى اللي هو لما يمثل بهذا الحيوان بيقطع أطرافه وغير ذلك دي المثلى إنها طبعا النوبة والمثلى يعني وده من أداب القتال أساسا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى الصحابة عن ذلك عن المثلى. يبقى تقطيع الأنف أو الأذن قطع اليد قطع الرجل قطع أي طرف من الأطراف فدي المثلى أساسا أيضا حتى لو كانت بالحيوان حتى لو كانت بالحيوان. قال والمصبورة اللي هي بتحبس كده لترمى حتى تموت تاخد غرض والمجثمة اللي هي بتربط كده وتجعل غرضا أيضا للرم. يبقى زي ما يرمي كده على الطير يرمي غير الصيد غير الصيد لكن ده بيجعلها كده غرض بيجعلها غرض زي ما بيضع غرض كده ويا ترى هيسيب الغرض ده ولا لا فبيأخذ هذه الحيوان أو هذا الطير ليجعله غرضا في الصيد. فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير صيد الطير بيصيد ده أساسا صيد الطير أو الحيوان يبقى ده بيطعم من ذلك الأمر. لكن أيضا لابد أن يكون للتسلية يعني يكونش دي يعني يقول لك دي هواية عندي هواية لا للاقتياد أو للنفع الانتفاع بها. يبقى صيد الطير صيد الحيوان حتى صيد الأسماك يبقى البعض كده يقول لك والله نضيع وقت ودي هواية كده يعني بغض النظر يقول لك مش محتاج للسمك ده لا بيصطاد إما ليأكل ذلك السمك أو يديه لغيره الانتفاع بهذا الصيد الانتفاع بهذا الصيد. فقال هشام بن زيد رحمه الله قال دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها يبقى حطوا دجاجة تبقى غارت كده شو بقى مين اللي حيصيبها يعني. فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم صفة عامة طيرا كان أو حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يبقى تحبس كده لترمى حتى تموت بغرض يعني. وأيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط من دجاجة يرميها، رابط دجاجة كده يرميها هي كغرض، فمشى إلي ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اسجروا غلامكم على أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. يبقى ده أدي إيه المصبورة، يبقى دي حيوان طير أو غيره بيحبس يرمى حتى يموت، حتى يموت أدي القتل كده. وبالتالي قال اسجروا غلامكم على عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر رضي الله عنه من فعل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. قلنا معناها فعلة يعني البعض قد يستهين بها، ولكن يعني ورد فيها اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا كما قال ابن عمر رضي الله عنه. كذلك أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، يبقى دينها عن المثلة. لذلك ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عدي بن ثابت رحمه الله قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. يبقى المثلة كما بينا أن أنت بتقطع حاجة من أعضائي، ممكن قطع الأنف، قطع الأذن، قطع اليد، قطع كذا، ده التمثيل بالجثة، يبقى ده ممنوع، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن النهبة هو أخذ مال المسلم قهرا كده وجهارا، قهرا وجهارا، فبدي أساسا نهى عن النهبة وعن المثلة. ودي أيضا النهبة بتكون لما يأخذ من مال الغنيمة قبل التقسيم، يعني يأخذ من مال الغنيمة قبل التقسيم غلول، وكذلك بتبقى نهبة. قال باب لحم الدجاج، على لحم الدجاج وحل لحم الدجاج. قال في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. ثم ذكر رواية عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأبى فأتي بطعام في لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، قال ادنوا، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال إني رأيت أكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أكله، فقال ادنوا أخبرك أو أحدثك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقت وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون، أين الأشعريون، فأعطانا خمس ذود غر الذرة فلبثنا غير بعيد، فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا، فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك، فقال إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال لحم الدجاج، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، يبقى حل الدجاج. ثم ذكر رواية أن أبا موسى الأشعري قال زهدم رحمه الله قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، يعني بيضيفوه، فمما وضع أمامه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر، أحمر اللون يعني، فلم يدنو من طعامه، ما أتاش كده ليأكل من الطعام، فقال ادنو، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني قال له أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل منه فهو حلال. قال إني رأيت أكل شيئا فقذرته، يعني شافه هو بيأكل كده نجسات وبالتالي حلف كده، فحلفت ألا أكله. يبقى هو ليه حلف ما يأكلش الدجاج؟ لما رأى كده بيأكل يعني النجسات، بيأكل النجسات، أصبحت جلالة، أصبحت جلالة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتي له بالجلالة من الدجاج كان يحبسها ثلاثا ثم يأكلها، فإن كانت الجلالة يبقى من حيوان هو مأكول، ولكن كان أكثر علف هذه البهيمة أو الطير ده كان النجاسة، يبقى بيحبس، بيحبس ويقدم له، ويقدم له طعاما طاهرا حتى يغلو على الظن أنه هو كده إيه طهرة هذا الـ الـ هذه البهيمة أو هذا الطير. يبقى ابن عمر رضي الله عنه كان بيعمل إيه مع الجلالة من الدجاج؟ يحبسها ثلاثا، يقدم لها طعاما طاهرا، وكان بيحبسها ثلاثة أيام، وبالتالي على ذلك عادت إلى طهارتها. يبقى الجلالة يبقى ممنوع إحنا نأكلها أو نركب عليها أو نشرب لبنها، لغاية لما أيضا نبدأ نحولها أن تكون طاهرة مؤهلة لنطعم منها، وده يحتاج لإيه؟ إن إحنا نحبسها وبالتالي نقدم لها الطعام الطاهر. يعني قد إيه؟ نقول والله حسب بقى طبعا يعني نوعية الحيوان، حسب الخبرة في ذلك، ممكن ده يحتاج إلى أسبوع لغاية لما يعود يقدم له طعام طاهر لمدة أسبوع. الدجاج كان ابن عمر رضي الله عنه ثلاثة أيام، يبقى حسب إيه الرؤية. المهم لغاية لما يغلب على الظن إن يعني فعلا ذهب عنها هذا الأمر وتحول طعامها إلى لحمها إلى طاهر. قال فإني رأيت أكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أكله. شافوا كده قال والله ما أنا آكل الدجاج ده. فقال ادنو أخبرك أو أحدثك. فبدأ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رضاه يقول له المخرج من الأمر ده إزاي. قال له إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أشعري فوفقته غضبان هو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، يعني عايزين ظهر ولا حاجة، فحلف أنهما لا يحملهم. قال ما عندي ما أحملكم عليه، وأقسم. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون، غنائم كده، وبالتالي جت أين الأشعريون، أين الأشعريون؟ قال فأعطانا خمسة ثود غر الذرة فلبثنا غير بعين، أعطاهم خمسة من الجمال. فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، ده كان حلف ألا يحملنا، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. قال فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك، فقال إن الله حملكم إني والله. ثم بين لهم بقى المخرج حتى لو حلف، إيه المخرج من كده؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قلنا ده سعة الشريعة وده الرحمة، يعني شريعة الرحمة واليسر ورفع الحرج والمعاناة عن الإنسان. قلنا في لحظة غضب أو لما لقاها بتأكل كده فأقسم ألا يأكلها، فعلى ذلك يمين عند ذلك أيهما أفضل؟ لما يبقى فيه طعام مقدم له فهو يعني بس هو حلف، نقول له لا الخروج منها إزاي؟ تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني حكى له القصة كلها، وحكى له أن ده النبي صلى الله عليه وسلم وحلف، وبالتالي بيّن أنه لو حلف على شيء وجد أنه غير خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، فتحللتها أي كفر عن يمينه. لذلك قلنا ساعة الغضب كده وساعة موقف معين بيحلف الإنسان والله لا أفعل كذا، والله لا أفعلنا كذا، حلف بس فعله ده هو فيه الخير، بس ساعة الغضب كده تقول له لا في مخرج، ايه المخرج؟ فلتأتي ذو خير ولتكفر عن يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه ساق له القصة كلها، قلنا ليه؟ عشان يبين الرجل المخرج لك منها ايه، انت حلفت لا تأكل ذلك لما رأيته بيأكل شيء ايه قذرته، فعلى ذلك عود وكل مع اخوانك وبعدين كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. ده بيان مرونة الشريعة، سعة الشريعة، شريعة الرحمة، رفع الحرج، رفع المعاناة عن الإنسان. فمخرج يعني ألا يعلم خلق اللطيف الخبير، الله تعالى شرع لنا هذه الشريعة والذي خلق الإنسان ويعلم. الإنسان في لحظة الغضب ممكن يقسم على شيء، الخير يعني مش في عدم فعل الخير، في فعله، هو أقسم على عدم الفعل ولكن الخير في فعله. فالمخرج يكون إزاي؟ زي ما إحنا كده مر علينا الكلام عن الظهار، يعني هو كده ساحة الغضب ظهر من امرأتي، فقال امرأتي أنت عليك ظهر أمي، خلاص أنت حرمت امرأتك، حرمت زوجتك، فلو نعمله بكلامه إحنا لم نجن عليه، ما ظلمناهوش، ده من كلامه، إحنا بنحكم من كلامي، أنت دي حلال، أنت أصبحت بالنسبة لك حرام، أنت ده من كلامك، قال إن هي امرأتي عليك ظهر أمي، شبيهة بأمي خلاص، هي بمثابة أمه خلاص، هو لا طاق الأم، أو لا طاق أخته أو بنته، فهو قال الكلام ده، فلو عملناه بكلامي هو، هو اللي اتكلم، يعني ده مش كلام إحنا هنجنى عليه بيه، من كلامي، فعلى ذلك خلاص، أنت قلت إن هي أصبحت حرام عليك، هناخد بقولك، لكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين جعل كفارة للظهار، مخرج من ذلك الأمر، يعني مخرج، ساعات إحنا نشوفه ده إيه المخرج؟ عتق رقبة قبل أن يتمس، إن لم يقوى على ذلك ما يستطع يبقى صيام شهرين متتابعين قبل أن يتمس، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، يبقى وبالتالي ساعات نبص للكفارة دي حاجة جامدة قوي، يعني بعض كده يعني كأنها جامدة، الحمد لله دي مخرج، وكانت العقوبة بالطاعات. يعني مش عقوبة بجلد هذا الإنسان أو ضرب هذا الإنسان بالصوت، دي العقوبة كانت بالطاعات. وكذلك أنت أنظر أن ده مخرج يعني من أزمة شديدة جدا، دي أزمة، هو أدخل نفسه في الأزمة، وبالتالي لو هنعمله بكلامه يبقى خلاص زوجتك دي ما أصبحش حلال، بقت حرام عليك، أهي أنت حرمتها على نفسك، فهنعمله بكده إن لم يكن ذلك المخرج. فساعات نشوف احنا الكفارة وان دي يعني كأنها شديدة عليه، انظر ان في حل للمسألة، نقول الحمد لله، يعني الحمد لله، زي ما هنا حلف على شيء وجدنا غير خيرا منها، ايه الذي هو خير وكفر عن يمينك، يعني نقول الحمد لله، ده في مخرج من مسألة، يعني مخرج من الأزمة، أزمة شديدة، يعني ممكن إنسان حلف كده وانه اندفع في الحلف، وهنا اندفع برضك في مسألة الظهار، نقول الحمد لله ان الشرع لم يضيق علينا بكلامنا احنا، يعني هو مش ضيق عليا بالاحكام ده بكلامي انا، ما ضيقش عليا بكلامي، جعل لنا سعه ومخرج، فلذلك تقول الحمد لله، تنظرش بقى ان العقوبه كانت عقوبه بالطاعات زي الظهار كده، يعني دي هتبقى جسيمه جدا وممكن انسان لا يتمكن، قول الحمد لله ان في مخرج، قول الحمد لله ان يعني ان الشرع كده يعني جعل لنا مخرج مما تكلم به ذلك الإنسان، ولو عمل الإنسان بكلامه عند ذلك ضاقت عليه الدنيا، هو اللي ضيق الدنيا على نفسه، هو اللي ضيق الدنيا على نفسه. فموسى الأشعري رضي الله عنه حكى له قصة، وإن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش قال له ما قالوش الفتوى، قال له كفر كفارة يمين وتأكل من الدجاج، ده حكى له القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إني والله، كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم بنقوله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان فتوى مني يعني ممكن يتردد، لكن لما أنقله بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم المسألة خلاص يبقى السمع والطاعة، السمع والطاعة، يبقى مفيش تعنت بقى، مفيش تعنت ولا في عناد ولا في استكبار، ولكن سمعنا وأطعنا، ده حال المسلم دايما في تعامله مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الباب التالي، باب لحوم الخيل، باب لحوم الخيل، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، تبذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.